في خمس السماوات والأرض، كل ما جاء Yeah. Yeah. فلينظر بماذا ينزع منه. اي علم نحن عندنا ايها الاخوه؟ ولهذا لا بد للعاقل ان يحترم نفسه وان يقف عند حقه وان يعلم بانه جاهل، ويجب عليه ان يتعلم العلم من عالمه من الله رب العالمين. فننبه: وما رفع عنه في الارض الا بسبب الجهل، وما رفع صيام في الارض الا بسبب الجهل، وما قتل من قتل ظلما، ولا قصد من قصد ناله ظلما، ولا قتل عنه ظلما الا بسبب الجهل. وايضا يعني اظن ايها الغلوم الانسان مهما كان عنده شيء من عدل يبقى ان عنده ظلم. على كل حال الدين، إنه دين البر، إنه دين التقوى، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، إنه دين الرحمة، إنه دين الرزق، إنه دين الدين، إنه دين الأخوة والمحبة والتعاون والنصر والبر، إنه دين القوة والعزة أيضا أيها الأحبة والشدة على الكفار والمنافقين. قال الله عز وجل: الإسلام ليس دين كبر، ليس دين يعني كما هي عقيدة النصارى إذا ضربت كذا على وجهك اليمنى وشد وجهك اليمنى تعطي، لا، الإسلام دين العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن أعظم أسباب ذل المسلمين وآلامهم هو إعراضهم عن شرع الله عز وجل. نعم، إذا كان الطفل الصغير لأنهم يقولون هذا يعني مع من؟ معهم يعني يضحكون علينا الطباع ويلتمسون علينا ويلتمسون علينا نصدقهم، ولكننا جميعا نتعامل مع من لا تخفى عليه خافية، تعامل يعلم خائنة الأعين كما تخفى الصدور، ولقد خلقنا الإنسان لم يعلم ما توسوس به نفسه. ومن الناس من يقول آمنا بما جاء من العلم والعمل في هذه الظاهرة والباطن في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والسلوك. هذه المهمة مهمة بكامله. نعم يا ناس هذا كان جبل حصن، فلا نغلط ولا نخطئ ولا نظن بأن هذا التيار وهذا الجيل إنما هو جيل متفرغ من هذا الإدراك. هذه مهمة العمة بكاملها يا أمة الإسلام. ولهذا على كل واحد منا أن يعمل على إصلاح نفسه، وأن يعمل على إصلاح زوجه، وأن يعمل على إصلاح زوجته، وأن يعمل على أن يحبب إلى نفسه وإلى زوجه وذريته القرآن ويحب النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحب الصحابة والتابعين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. قال الله عز وجل: ومن يشاهد الرسول اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الصحابة